ومما يشرع لكم يا عباد الله أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها الموحدون، مما يشرع لكم في نهاية شهركم التكبير ليلة العيد عند غروب آخر يوم من شهر رمضان عند غروب الشمس، يشرع لكم التكبير في الطرقات في الأسواق في البيوت في المساجد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذا من شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، ونحن نكبر الله حمدا لله وشكرا لله أن مكننا من أداء هذا الركن الركين، ركن الصيام، شعيرة الصيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يصبح بها الموحدون يملؤون بها الطرقات، يظهرون عزة الإسلام، يغيظون أعداء الدين.